نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أخوتي الكرام، ندخل في شرح كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب للإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى. ندخل في الباب العاشر، باب ذكر إثبات اليد للخالق البارئ جل وعلا. فضل. باب ذكر إثبات اليد للخالق البارئ جل وعلا، والبيان أن الله تعالى له يدان كما أعلمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم عليه السلام بيديه. قال الله عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه؟ فقال جل وعلا تكذيبا لليهود حين قالوا يد الله مغلولة، فكذبهم في مقالتهم وقال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأعلمنا أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ويد الله فوق أيديهم. وقال: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال: تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فقال: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأ المصنف في باب جديد، وهو باب ذكر إثبات اليد لله عز وجل. وبدأ كعادته الأول أن يأتي بالأدلة على ذلك من الكتاب، ثم سيأتي بأبواب شتى من السنة تثبت صفة اليد لله عز وجل، وهما يدان كما سنبين لله عز وجل. قد جاءت الأدلة التي قرأ أخونا الكريم الآن الآيات، جاءت ذكر اليد مرة بالإفراد، وجاءت مرة بالجمع، وجاءت مرة أيضا بالتثنية. جاءت بالتثنية: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذه ذكر يدان لله عز وجل. وأيضا: بل يداه مبسوطتان. هذا أيضا تثنية. و جاءت بالإفراد في قوله تعالى: والسماوات مطويات بيمينه، وأيضا يد الله جاءت بالإفراد هنا، يد مفردة، سبحان الذي بيده وأيضا مفردة. ثم جاءت بالجمع: ألم يروا أن خلقنا لهم ما عملت أيدينا، أيضا جاءت بالجمع. إذا وردت صفة اليد بالإفراد وبالتثنية وبالجمع. وقبل أن نبين أن صفة اليد لله عز وجل من الصفات الثبوتية الخبرية، يعني إيش ثبوتية عمر؟ لا، الثبوتية أي مثبتة عكس المنفية، المنفية التي لا يتصف بها الله عز وجل. ثبوتية أي صفة أو وصف الله عز وجل بها نفسه، أثبتها الله عز وجل في الكتاب وفي السنة، هذه ثبوتية. خبرية براء تقدر تذكرش براء، صح؟ تحفظ الفقه، أنا عارف كويس، خدر التوحيد مش هينفع، لازم تسمعه وتذكر. أنت عايز تقول يعني؟ أنت قلت ثبوتية خبرية بقى. ما هو تعريف الثبوتية ده هو الخبرية. ليس العقل لا تفعل. نعم هذا ضابط. طيب ضابطها ايش عندنا؟ مسماها عندنا أبعاد وأجزاء. مسماها عندنا أبعاد وأجزاء فقط، كاليد كالعين كالساق كالأصابع كالأنامل، صحيح؟ كل هذا من الصفات الثبوتية الخبرية. وكما أنت قلت لا مجال للعقل، يعني السمع ممكن أنك تقول في صفات الذاتية لا يمكن أن يعبد إله لا يسمع ولا يبصر ولا يكون له إرادة ولا يكون له قوة ولا يكون له مشيئة، هذا العقل له أنه لا يتصور، ممكن تثبت بجانب الشرع بالعقل. لكن الصفات الخبرية هذه التي كالساق واليد والأنامل والأصابع والعين لا مدخل للعقل فيها، لا يمكن أن تثبت هذه الصفات لله عز وجل إلا إن جاءك أدلة من الكتاب والسنة تثبت لك هذه الصفات. طيب يبقى إذن هذه من الصفات الثبوتية. طيب كيفية إثبات الصفة هذه لله؟ كيف أثبتنا أن لله يد؟ أنا قرأت الآن الأدلة، لكن كيف استنباطا؟ هذا علميا احنا تكلمنا عنه. كيف تقول بأن لما أقول لك الآن ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قلنا هذه تدل على صفة اليد لله، أو بل يداه مبسوطتان ينفق ما شاء مما عملت أيدينا، أين وجه الاستدلال من هذه الآيات على أن لله يد؟ لا عبد الرحمن، أما في عبد الرحمن غيرك؟ مفيش. لا أنا لو في غيرك ما بصيت لحد ليك، أنت بصيت لعبد الرحمن التاني. مش المفروض ان الظاهر الايات بنحملها على الظاهر من زبده او زبده او الاوكي؟ هتعمل كلام انشا بتاع الثانويه العامه ده مش هيمشي معايا هنا، اللي هو بتكتب اي حاجه وبيدوك الدرجه في الاخر. لا كيف اثبتنا؟ انا قرات لك الايات، ما الدليل على انها من صفات الله عز وجل؟ كيف تستنبط كيف تقول ان لله يد؟ مين الفيد فين من الايه هذا يبين لك ان لله يد؟ ايه اليد جت مع ربنا، يعني جت مع ربنا دي حلوه هي. انا فاهم انت عايز تقول ايه، انت قربت جدا، بس اضبط بقى كلام علمي. يعني ايه جت مع ربنا اليد؟ يعني هو ربنا اسمه اللي هي الايه بتاعت اليهود اسمها فقال له يده مغلوله أيوة أحسنت كده، ابتديت تقرب أكتر. يعني لا مش أكتر، أضيفت. مش إحنا قلنا الآن الصفة إذا أضيفت إلى الله عز وجل أو الإضافة قلنا على نوعين. أنا هراجع عشان بس أخاف إن أنا أمشي كتير وفي الآخر ألاقي إن الإخوة مش ضبط، ما هي لذلك أنا بذكر أنا كل ده قلناه، بس إحنا ده أصل عشان كيف تثبت الصفة. مش قلنا أضيفة الشيء إذا أضيف إلى الله على نوعين، إما إضافة صفة لموصوف كما هنا معنا الآن، بل يداه الهاء عيد على الله، يد الله كما أنت قلت أضيفة اليد إلى الله عز وجل، مما عملت أيدينا أضيفة الصفة، أضيفة الكلمة أو نقول الصفة إلى الله، فأصبحت إضافة صفة إلى موصوف. بعكس لو أضيفة الأعيان كناقة الله كالكعبة بيت الله ناقة الله وسقياها، هذه كلها إضافة. عيسى روح الله إضافة إيش؟ تشريف وتكريم. يبقى كيف أثبتنا هنا اليد؟ هذا الترتيب مهم إنك تضبطه، لأنك عند الأول بتأتي بالدليل. طب كيف من الدليل إنك تقول لله يد؟ تقول أضيفة اليد إلى الله، والإضافة على نوعين، صفة لموصوف أو إضافة أعيان قائمة. فاليد ليست بعين، أنت شفت اليد بتمشي؟ شفت العين نفسها بتمشي؟ لا، الساق بيمشي. لا، يبقى هنا إضافة صفة لموصوف، يبقى إذا لما أضيفت إلى الله دل ذلك على أنها صفة لله عز وجل. طيب إلى هنا أثبتنا. عندنا إشكال، آيات جاءت بالإفراد، آيات جاءت بالتثنية، آيات جاءت بالجمع. طب كم يد لله عز وجل؟ لابد أن تعتقد أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن لله يدين، ليست يد، ليست أيادي. وخطأ من يكتب فيه أو ترى يكتب يقول لله أيادي، هذا خطأ. لا، لابد تقول يدان لله أو لله يدان، لابد. يبقى لابد هنا نتكلم الإفراد والجمع والتثنية. التثنية نص، يعني إيش نص؟ يعني لما يأتي تسجد لما خلقت بيدي، هذا نص يسميه نص، يعني لا يحتمل إلا معنى اثنين، هل يحتمل غير اثنين؟ ما يحتملش، يسمى نص كما أخذنا بالأصول، النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. فلما جاءت الأدلة باثنين علمنا أن هذا نص في العدد. طيب عندنا إشكال بقى، الإفراد يد الله فوق أيديهم، ومما عملت أيدينا. طيب قالوا الآن المفرد قد يطلق ويراد به الجنس، جنس اليد لا يراد به العدد. لما يقول يد الله يبقى المفرد به الجنس اليد. لذلك عند الأصوليين يقول إيش؟ المفرد المضاف يعم، لو جاء مفرد أضيفة يفيد العموم، يعني يفيد واحد أو أكثر، يفيد واحد أو اثنين أو أكثر. فلا حرج عند العرب لما يقول يد الله إن هذا مفرد مضاف خدناه في الأصول يعم، يفيد العموم يعني يفيد أكثر من يد، أو يفيد الجنس اليد، إثبات جنس اليد، لا يفيد منه لأنه عدد واحد فقط. يبقى هنا علمنا أن ما جاءت الإفراد قد يريد به الجنس اليد أو يريد به العموم، فقد يحتمل مش واحد، يحتمل اثنين أو أكثر. فلو جاء الاثنين يبقى قلنا إذن الإفراد لا يضاد التثنية، هنحمل الإفراد على التثنية لأن جاءت التثنية نصا كما قلنا. طيب الجمع، الجمع إما أنك تقول تحمله على التعظيم مما عملت أيدينا يفيد التعظيم الله عز وجل، وهذا موجود حتى في لغة العرب أنه يأتي على سبيل التعظيم، أو نقول إن المثنى أيدينا هنا المثنى إما في العرب يضاف إلى ضمير تثنية، أو وهو أبلغ عند العرب أن يضاف إلى ضمير جمع. فلما يضاف إلى ضمير الجمع يجمع، يعني أنت أنا ممكن تقول إيش؟ يد محمد، يد واحدة محمد، أو تقول يد محمد، صح؟ ممكن تقول ذلك، ممكن تقول يد محمد وخالد، ممكن تقول يد محمد وخالد، ممكن تقول يد محمد وخالد وأيديهما. يعني أنت الأول قلت يدا في التثنية، ممكن تيجي تقول من خالد ومحمد بس، قلت يد محمد وأيديهما لما جبت التثنية بضمير للجمع فجمعتهم. فالعرب بلاغة عندهم أكثر، لما يريدون أن يعني قوي البلاغة يأتوا بالتثنية فيضيفوا لها الضمير فيجعلونها جمعا مع الضمير، وجاء الشرع بذلك. قال الله عز وجل إن تتوب من هم، من هم اللي تتوبك؟ ربنا بيخاطب من؟ حفصة وعائشة إلى الله، فقد سغت قلوبكما، قلوب هي جت جمع مش قلبكما، قلوبكما، مع أنه بيخاطب الله عز وجل من؟ حفصة وعائشة. فعند التثنية أفصح عند العرب وفي القرآن أن تضاف إلى الضمير الجمع فتجمع، مع أن الله يخاطب حفصة وعائشة رضي الله عن الجميع إن تتوب أي تثنية إلى الله فقد سغت قلوبكما، قلوب جمع مش قلبكما، فدل ذلك على أن يمكن أن يكون مقصود اللفظ التثنية، لكن عندما يضاف إلى الضمير يضاف إلى ضمير جمع ويجمع، فلا يمنع أن يأتي الجمع ويقصد به أصلا التثنية. ليش أنا بقول هذا؟ يبقى أيدينا إما أنك تقول أنه يقصد بها التثنية أيضا لما جاء النص على التثنية، أو ممكن تقول يقصد بها التعظيم كما قلنا لله عز وجل. يبقى هنا اللي هي إيش ظاهرة؟ ما لأن جالك التثنية بقى لصفحة النص، لو ما كانتش جالك التثنية كان هيبقى عندك إشكال هي واحدة ولا جامع أكثر أيادي. يعني لما جاءت التثنية ما هو ما ينفعش تودي التثنية، ما لهاش تفسير. ليش أنا قلت نص؟ لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحد، يعني المفرد يحتمل إنه فرد ويحتمل الجنس، والأيدينا الجمع تحتمل الجمع كأعداد أو التعظيم، أو أنها تكون كمثنى أضيف له ضمير من باب البلاغة. فلما وجدنا بقى أن جاءت الأدلة على أن في تثنية مما عملت يداي، يداي تسجل مما خلقت، مما خلقت بيداي، فالتثنية نص ما عندكش تأويل فيها، ما لكش حل في العدد. يعني هو إما تقول ربنا عنده يدين بس، إما تقول عنده أكثر من يدين، هو ينفع تقول إن أنت عندك دلوقتي إما تكون عندك اثنين أو عندك خمسة؟ هو يعني لما تتكلم هنا قال تتكلم عن يدين، ازاي يعني زي لو انت لو انا بصفك الان يبقى بالضبط يبقى ادي قلت اهو لو قلت بخصص العموم يبقى لابد ان هو خصص يبقى هما يدين ما هو لو ما عندوش يدي يبقى هو عنده ثلاثة ما ذكرهمش هو ذكر في التثنية اثنين ذلك ليش انا قلت ان التثنية يسمى نص معنى التثنية نص يعني معنى لا يحتمل اكثر من معنى اخر مش قصدي هنا التخصيص وقصدي هنا ذكر بعض العام لا يدل على في العدد ما يجيش في العدد ما يجيش ما يأتي في العدد ولا حتى العرب عندهم الكلام بقى لذلك هم قالوا ليش التثنية نص واحنا يعني كنا سننتقل بعدين عشان نبين في من الطلب ان المقصود باليد النعمة والقدرة ايضا لان التثنية نص يعني أنت الآن لا يمكن أن الله عز وجل يقول لما خلقت بيدي يعني اثنين بل يداه مبسوطتان وهو يكون عنده الآن أكثر من يد تانية لأن الآن معنى أن يدين دي مش صحيحة يعني أنا بقول لك أنا عندي إيدين اثنين هي نص صح نص يبقى لازم حتى احتمل غير الاثنين لا. طيب يبقى أنا مش ممكن لما أقول بقى أنا عندي أيادي قصد برضه الايادي نص كذلك لا مش نص ما هي مش نص ابدا لان هي مش نص لانها تحتمل ما انا قاعد بقول ايه من الصبح بشرح ليه مش نص لانها تحتمل التعظيم تحتمل قلوبكما زي ما جاءت ان المثنى لو ضاف للضمير الجمع يجمع ويحتمل العدد فده احتمال اهو فلما احتمل وجدنا ان في الشرع وفي الكتاب ايضا في اللغه وفي الشرع ان التثنيه تضاف لضمير جمع وانه ممكن تقول احنا النهارده خرجنا ولا مش او انت خرجت انتوا عملتوا ايه النهارده وانت بتتكلم عن نفسك ان الجمع ممكن يكون التعظيم انت هذا موجود في العرب ايضا فكل دي محتمله ام لا هذا محتمل طب انت بيبقى عندك محتمل وشيء تاني نص ولا يخالفه يعني انت الان لو قلت ان انا هجمع هجعله للتعظيم او هقول ان هو مثنى واضيف لي ضمير الجمع كما في قلوبكم هل ده يناقض التثنيه لا يناقض لكن ما عندكش طريق انك تاخد التثنيه توديها في حته ثانيه غير المعنى ده عندك مناقض الجمع ايش عندنا مناقض الجمع تحمل الجمع على التثنيه لكن لن تستطيع انك تصرف التثنيه لاي شيء غير التثنيه ده اللي احنا عايزين نبينه لذلك انا صدرت كلامي ان التثنيه نص اصلا احنا قلنا في العين طب احنا ما هو نفس اللي قلناه في العين من قبل بس انا بثبته في اليد الان بس العين ما جاش فيها غير حديث ان ربكم ليس باعور كما فجاء قلنا ان العوار في اللغه بمعنى عينين وايضا نص لكن هنا جاء التصريح الاكثر كمان بانه وفي الايات فهي نفس ما احنا قلناه الان طبعا بعض اهل العلم ايضا في ايدينا يقولون هذا خلاف الاصوليين ان اقل الجمع اثنين بعضهم وهذا ده خلاف الاصوليين يقولون ان اقل الجمع اثنين فممكن تحمل وان كان الخلاف فيه ضعيف لكن انا هنستأنس به حتى لانك انت ليش ما ركزت على هذه لان هذه عند المخالف هتدخل في خلاف معه هذه فيها خلاف اصلا بين الاصوليين والراجح ان اقل الجمع ثلاثه مش اثنين فانت ما تريد تستدل لابد يكون ادله قويه لكن يستأنس به لكن هذا نكتفي يعني في المساله دي بأن هذه الآيات التي جاءت بالاثنين والثلاث طبعا وأيضا جاءت أدلة أخرى تصريحا في الاثنين قول النبي صلى الله عليه على يمين الرحمن وكلتا يدي ربي يمين أيضا هذه ستأتي معنا في السنة سنبينها طيب هذا دل على أن لله عز وجل يدان ثنتان جميلتان تليقان بجلال الله عز وجل وعظمته سبحانه وتعالى لا تشابه يد المخلوق ونثبت فيها الكيفية كما قلت لكن نحن لا نعلم هذه الهيئة اليد لها معنى لكن كيفيتها احنا لا نفوض الكيفية يعني لا كيفية لكن نفوض معنى هيئة الكيفية ليس المعنى هيئة الكيفية أو صفة هذه الكيفية كما قلنا من قبل في ضوابط الصفات التي تكلمنا عنها طيب احنا هنا أثبتنا الصفة عند أهل السنة والجماعة بعض سيدخل في الخلاف لاحقا بس أنا سأبين الحقا بهذا الكلام لأن سواء المعطلة الذين نفوا الصفات أو المعتزلة أو أيضا نفوا الصفات أو الأشاعرة الذين جعلوا المقصود باليد حملوه على المجاز على المقصود باليد القدرة أو المقصود باليد النعمة وهذا الكلام سنبينه بس انا لما اقول ادخل في الرد على المخالف عندما ياتي المصنف نفسه ويتكلم في الرد على الجهميه سنرد وقتها. لكن طب خليه افضل في وقت النعمه والقدره في وقت هذه في وقت الرد. طيب نبين هنا حتى طب نقرا شيخ لانها سياتينا لسه ايضا مشبهه فخلي الرد كله مع تفضل. باب ذكر البيان من سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على إثبات يد الله جل وعلا موافقا لما تلونا من تنزيل ربنا لا مخالفا، قد نزه الله نبيه وأعلى درجته ورفع قدره عن أن يقول إلا ما هو موافق لما أنزل الله عليه من وحيه، وأن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد من جهني في القدر فذكر الحديث وطوله قد أمليته في كتاب الإيمان، وقال حدثنا عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التقى آدم وموسى فقال موسى أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه أمرك بأمره فعصيته فأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم قد آتاك الله التوراة فهل وجدت فيها كتب علي الذنب قبل أن أعمله؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى عليهما السلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى عليهما السلام. وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام فذكر عمرو الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى أنت آدم خلقك الله بيده، فذكر الحديث بقوله قد أمليته في كتاب القدر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك الجنة، فذكر الحديث بطوله. قال أبو بكر فكليم الله موسى خاطب آدم عليهما السلام شفاها أن الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه على ما هو مخطوط بين الدفتين من إعلام الله جل وعلا عباد المؤمنين أنه خلق آدم عليه السلام بيده. يعني هذا الباب هو فيه إثبات بدأ المصنف بعض آيات الكتاب يبتدأ في السنة، فسيذكر أبواب كلها من السنة فيها أحاديث يذكر فيها أو يثبت فيها صفة اليد لله عز وجل. فبدأ بمنقبة آدم عليه السلام بأن الله عز وجل قد خلقه بيده، والله عز وجل قد باشر الخلق بيده في أربعة. أحد يحرمه بالأربع؟ الله عز وجل قد باشر الخلق بيده في أربع أشياء. كتب التوراة بيده يدي الأولى وإن كانت ترتيبا يعني كتب إيش؟ مالها؟ لا فين الدليل؟ كتب التوراة بيده نعم لأن الحديث هنا قال رحمتي سبقت غضبي. هذه الثانية كتب فوق عرشه رحمتي سبق الغضب. طب الأولى ما جبتوهاش هي اللي في الحديث خلق آدم بيده. هذه الثالثة الرابعة بقى عبد الرحمن أحسنت غرس جنات عدن بيده سبحانه وتعالى. هذه أربعة باشر الله عز وجل فيها الخلق باليد الأربعة، والباقي بقدرته سبحانه كن فيكون. ومنها دي الأربعة هذا الذي معنا هنا ذكر في الحديث اثنتان وذكر حديث اثنتين خلق آدم بيد خلق الله عز وجل آدم بيده وآدم عليه السلام لما حج موسى قال أنت موسى استفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده الله عز وجل قال أيه كتبنا له في الألواح من كل شيء كتبنا فالله عز وجل كتب له لموسى عليه السلام وهذه من الأربعة التي باشر الله عز وجل ما قلت فيها الخلق بيده الشريف سبحانه وتعالى فهنا استدلال المؤلف بالحديث الصحيح على أن آدم عليه السلام أو موسى عليه السلام أولا احتج أراد أن احتج على آدم طب الاحتجاج هنا من موسى لآدم على بإيش ده سؤال في القدر كلمنا عنه من قبل لا ده هي دي الرد عشان كده قلت السؤال ده مش ممكن موسى عليه السلام يحتج على آدم بالمعصية فتاب منها فتلقى آدم ربي الكلمات فتاب عليه ولا يمكن لنبي موسى عليه السلام أن يحتج على يعني مش يحتج أن يلوم آدم على المعصية لكن ولا يمكن يعاتبه على المعصية ده أنا هزعل جدا إحنا كلمنا في الكلام ده كتير كله حضرتوها لا هي المعايد ها إحنا كلمنا فيه في المعارج وتكلمنا فيه في التوحيد وتكلمنا فيه في في حتى في لمعة الاعتقاد في الشرح وأنا في المعهد تكلمنا كثيرا فيها وقلنا بينا لأهل العلم تكلموا فيها ومنهم من وقع فيها على معصيته لا خطأ طبعا اللي قال على معصيته خطأ المعصية تاب منها كيف نبي الله آدم موسى يلوم وهو من أولي العزم ويلوم آدم لذلك أما آدم ليش رد عليه قال أتلومني على أمر قد قدره الله عليه لكن هو موسى ما عليه السلام ما احتجش عليه بمعصية أكل الشجر لا لذلك آدم لما قال قدر الله عليه إيش حج آدم موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من اللي حج من آدم اللي حج موسى فلا يتصور إن موسى عليه السلام كان بيعاير أو بيتكلم أو بيلوم آدم على المعصية لأن ربنا قد بين وقد تاب منها فكيف يلومه على أمر قد تاب منه وآدم ما قالوش كده بتلومني ليه على أمر تاب منه لا ده نقلوا شيء آخر الأمر قد قدره الله عليه اقرأوا الحديث أنتم ما قرأتوا أيوة أنت ماشي معانا هون قال إيش لو موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة يبقى الخروج من الجنة يبقى هو آدم عليه السلام موسى عليه السلام بحج موسى حج آدم على إخراجنا من الجنة مش على المعصية اللي فعلها آدم اللي قد تاب منها لذلك آدم عليه السلام قال أتحج على قال إيش أتلومني على أمر قد قدره الله وربنا قدر إيش أن آدم وأبنائه سينزلون إلى الأرض فاحتج آدم هنا إيش بالمصيبة وليس بالمعصية المصيبة أن إحنا خرجنا من الجنة وهذا هو الاحتجاج بالقدر على المصائب ولا يحتج بالقدر على المعايب وهذه هذه المسألة التي يتكلم فيها العلم فآدم عليه السلام موسى عليه السلام ما احتج على آدم بالمعصية بل على خيبتنا وخرجتنا من الجنة على مصيبة إخراجنا من الجنة فبين له أن هذا أمر كتبه الله عز وجل هو لما أكل من الشجرة لم يكن يعلم أنه سيخرج من الجنة هو عصى وتاب لكن جاءت المصيبة بالإخراج بسبب هذه المسألة هذا الذي فيه الملامة كانت لذلك لما احتج آدم بالقدر قال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى لأن هذا يجوز لك أن تحتج بالقدر على المصيبة لكن لا تحتج بالقدر على المعصية هذه مسألة مهمة جدا ما كنت أتصور أن كلكم هتقعوا فيها كذا بصراحة نعم لا لا كلام هذا خطأ هو ما احتج عليه على المعصية وآدم ما قال له لا يجوز يحتج بالمعصية ما يتصور هذا بعض أهل العلم كتبوا هذا الكلام يعني خدوا هذا المنحة وهذا ما يصح الصحيح عندما نقول بأن آدم لا موسى لا يتصور وهو من أولي العزم من الرسل أن يغفل عن هذه المسألة فإن هو يحج يلوم آدم على المعصية الذي قد تاب منها ويعلم أنه تاب لا هو بيلوم على خيبتنا وخرجتنا من الجنة فلذلك رد عليه آدم بالمسألة الاحتجاج بالقدر مش الخروج من الجنة هو مبني على المعصية لا هذا خطأ هذا خطأ شيخنا بتكلم على الحوار ده يا شيخنا لا أنا بتكلم برد على هنا مش على كلام على إيش هي لما قال من هذا قدر فلا تلومني عليه بعد التوبة هذا خطأ ولا ومن قال ذلك ظن بموسى عليه السلام خطأ لأن كيف موسى أولي العزم من الرسل لا يعلم بأن المرء إذا تاب تاب الله عليه الله عز وجل قال فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه لا يتصور من نبي من أولي العزم من الرسل أن يقول هذا الكلام أن يعيره بمعصية قد تاب عليه بل الحديث يبين خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. هو موسى بيلوم آدم على إخراجنا من الجنة مش على أكل آدم من الشجرة. ما هي بين الحديث حتى يبين ذلك. ما قالوش لو أنت أكلت من الشجرة ليه أكلت من الشجرة، لا ده أخرجتنا من الجنة. فأراد أن يبين آدم أن أكلي من الشجرة شيء قد تبت منه، وأما إخراجنا من الجنة أنا لا دخل فيه، لأن كان ممكن الله عز وجل يتوب عليه ولا يخرجه، أو يكون ذنب يكون حكم آخر. فبين له أن الإخراج المصيبة بقى بتاعت الإخراج دي من القدر. لكن في أهل العلم قالوا يجوز للمرء بعد أن يتوب من المعصية أصالة بسنوات وينتهي منها ولا يفعلها أن يقول قدر الله علي أن أنا كنت من أهل هؤلاء ثم تاب علي ثم غير ذلك، هذا من باب الإخبار ولكن غير ذلك لا. طيب أرجع فضل هو ده العقاب مبني على المعصيه نفسها، ليه ما قرنتش ده؟ عشان يعني عزلت ده لوحده، لانه ربنا بين ان ادم قد تاب وانت ليس لك اصلا على رجل تاب. ينفع ان الرجل كان بيعمل معصيه وربنا من عليه وتاب، كان من اهل المعاصي وشفته اخ ملتزم ومرتد، تيجي تقول له ده انت اللي عملت كذا وكذا؟ ما يصح لك اصلا. ده من باب ده احنا نقول مش باب الرسل، ان المرء لو رايته قد تاب لا لك ليس لك ان تعيره بذنب قد تاب منه. فلا يتصور ان موسى عليه السلام كان بيعاير ادم بذلك اصلا. والحديث الروايه فيه واضحه، هي قال خيبتنا واخرجتنا، يبقى هو بيلوم على ايه؟ على الاخراج من الجنه مش على اكل من الشجر. وهل اخرجنا من الجنه كان ادم فيه هو المسؤول عنه؟ يعني هل هو اللي اخرجنا؟ لا. طيب ممكن كان بأي ذنب تاني كان بدون أصلا الإخراج، دي أمر ربنا قدره علينا. يعني هو خلاص تاب على آدم مش مبني على أكل آدم من الشجر، لكن لا يلام عليه آدم عليه السلام، لأنه مش هو الذي هو دي مصيبة حلت به بعد أن تاب حتى من الذنب. فهو لذلك الصحيح أن موسى عليه السلام احتج عليه بالإخراج، فقال يريد ده ان اخراجه ده مش مني، مش انا اللي اخرجت، انا عصيت وتبت، لكن جاء الاخراج بعد ذلك من الله عز وجل قدرا. خلاص هذه مصيبة اخرى لك بقى انك هذه قدر. طيب يعني سيدنا ادم تاب الاول بعد كده ربنا اخرجه من الجنة؟ نعم، هو الايات تبين ان ادم عايز قد تاب من المعصية والله عز وجل قد تاب عليه. ايوه نعم نعم نعم. وحتى لو الترتيب ليس الإشكال عندنا، لأن قد ثبتت التوبة، فنحن عندنا أصل إن المرء إذا تاب من الذنب أنك لا تعيره، فلا يظن بموسى عليه السلام ذلك. طالت معنا أو ما إحنا شرحناها من قبل على فكرة. طيب المهم إن هذا الحديث والذي يليه لكن على الإعادة فيها تذكرة وإفادة. لا أقول ثاني هو عصى ادم. طيب ما هو معروف لا، هو بيتكلم على التوبه متى كانت، قبل النزول ولا لا؟ ولكن هو حتى فتلقى ادم ربه كلمات فتاب عليه، يعني فوريه حتى التوبه حصلت بعدها. فعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه، فهل انتهت المساله هذه خلاص؟ وحتى لو غير ذلك احنا نتكلم على فكرة ان آدم موسى عليه السلام يحتج عليه بذلك. انا اقول ان هذا بعض اهل العلم في الشروحات جنحوا نحن هذا الكلام اللي قالته الاخت هنا وبعضكم، لكن هذا ليس بالصائر فيه الراجح ما قلناه لكم. وشيخ القضيه هنا ضد موسى هو اللي احتج عليه بالمعايب ولا هو بالمصائب؟ والآدم عليه الصلاة والسلام هو الذي احتج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نصر ان آدم هو الذي جاء بالكلام الصحيح. هو موسى أراد أن يحتج على آدم بخروجنا من الجنة، فآدم عليه السلام بين لنا هذا أمر قدري لا تحتج عليه في المصيبة، فقال لنا يا سلام فحج آدم موسى. لكن الرواية الأولى شوف إيه يقول، أمرك الله أمرك بأمره فعصيته فأخرجته من الجنة. في ذكر الاثنين العصيان يعني المعصية ماشي، بس هو بيتكلم هو بيعيروش بالمعصية هنا، يقول فأخرجتنا من الجنة. هو موسى عليه السلام هل يؤثر معه معصية آدم في أكل الشجرة ولا يؤثر معه الخروج من الجنة؟ ماشي لا ما احنا يبقى اذا موسى عليه السلام ليس سيعاير اخو ادم ابو الانبياء وابوه مش اخو ابوه بمعصيه ادم فعلها هو يعايره لانه قال في الروايه الاخرى ايه خيبتنا واخرجتنا من الجنه يبقى الاشكاليه عند موسى عليه السلام ايش ان احنا خرجنا من الجنه القضيه بقى ان بقى ادم عليه السلام يحتاج لمعصيته هذا محتاج بمعصيت لا فين دي نحتاج بمعصيت الرواية الأولى تقول فهل وجدت فيها كتب علي الذنب قبل أن أعمله ويحتاج له بأنه كان فعل ذنبا وأنه كتبه فين عليه هل وجدت فيه كتب علي الذنب قبل أن أعمله قال نعم يحتاج هنا بالذنب هنا يحتاج بالقدر على الذنب فضل فين نحتاج فيه القدر زي حديث رقم 56 طيب قال أتاك الله التوراة فهل وجدت فيها كتب عليه الذنب قبل أن أعمله قال نعم فإن طيب فإن ربنا عز وجل كتب عليه هذا الذنب فهو طيب تجد هذا القدر على الذنب الذي فعله لا بس هو ما احتاج به لأنه تاب منه احتاج ليك إيه كيف احتاج منه وقد تاب منه يعني شايف الرواية دول على كده طب ازاي لو جمعت مع ثانية ممكن نقول طيب ما انت زي تجمع الروايات يعني لكن هي لوحدها طب خلاص احنا مش بنتكلم في لوحدها بنتكلم في الروايات اللي موجوده كلها كيف اصلا موسى عليه السلام سيحج ادم على شيء قد تاب منه هذه كيف تكون اذا كان اصلا من اصول الشريعه ان من تاب من الذنب خلاص ده جاءت توبه الله عليه في القران يعني مش من توبه قد كتبت الثلاثه الذين خلفوا فالان هل يمكن احد يجي يعايرهم بشيء بعد ذلك فهذه غير تخالف الاصول الشريعه بالقدر على المصائب مش انا قلت لك الان هنا ممكن تحمل اللي انت قلته الان ان الانسان بعد ان يفعل المعصيه بزمن ويتوب منها فلهن يقول بان الله قد قدر علي ان انا كنت من اهل كذا وكذا وفعلت كذا وقدر علي التوبه احملها على كلام الحديث هو ده اللي انا قلته في الاستثناء مش استثناء ان الانسان ممكن يقول ذلك لكن ليس على سبيل الاحتجاج بالقدر يقول ان ربنا قدر عليها ذلك وقدر عليها التوبه وان هذا ما حدث لكن احنا نتكلم في هل موسى كان يحتج على ادم بالمعصيه هل يظن ان موسى عليه السلام ذلك لا يظن به ذلك طب ايش الايه اللي فيها ايه البقره ما فيها دليل انتوا بعدتوا عن النزاع انتوا يعني بتنفعوا عن شيء بعيد عن المساله احنا نعلم ان ادم فعل المعصيه وان ادم تاب منها وان الله عز وجل عاقب بعد ذلك بالنزول الى الارض كل هذا ليس فيه اشكال الاشكال كله هو احتجاج موسى على ادم ما ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم حج ادم موسى ما كان يقر ادم على احتجاجه لكن ادم نصر قول ادم عليه السلام ليش لانه احتج بالقدر على المصيبه التي حدثت باخراجنا من الجنه هذه هي لذلك كان ادم هو المصيب لان احنا القاعده عندنا ما اصل لو قلتم بان احتج بالمعصيه هتقع في اشكاليه ثانيه ان معناها ان كل واحد يفعل معصيه لان انا اقول بالجبر يبقى كل واحد يفعل معصيه تيجي تكلمه تقول له انت ما بتصليش ليه يقول لك ربنا قدر عليا كده كما جاء الرجل لعمر ده سرق فجاء عمر يقطع يده قالوا مهلا يا من المؤمنين انما قطعت بايه بقدر الله قالوا انا اقطع يدك بقدر الله انما سرقت بقدر الله قالوا انا اقطع يدك بقدر الله فانتوا هتفتحوا باب الان باب الجبر بقى لما تقولوا بان يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي وان ادم عليه السلام موسى احتج على ادم بمعصيته يبقى وانا محتج بالقدر على المعصيه يبقى انتوا كلام فتحتوا الباب ان كل واحد يفعل معصيه يحتج بالقدر وهذا مخالف لاصول الشرع في القدر فانا ما ادري انتوا رايحين لحقاني منهج في المساله خلاص يعني طيب نرجع احنا انتهينا بس من الفوائد هنا في هذا الحديث قال ونفخ فيك من روحه امرك بامر فعصيته فاخرجتنا من الجنه يعني انتهينا كان هو طبعا الحديث الاصل فيه الاحتجاج باليد بصفه اليد لانها اضيفت الى الله عز وجل قال بيده وايضا خدت التوراه بيده فهنا ايضا اثبات صفه اليد انتهينا من الحديث التوشيف على الباب الذي يليه نعم باب ذكر قصة ثانية في إثبات يد الله جل ثناؤه بسنة صحيحة عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بيانا أن الله خط التوراة بيده لكريمه موسى وإن رغمت أنوف الجهنية. قال في الحديث قال أخبر الثوس قال سمعت أبا هريرة يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيرتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامي وخط لك التوراة بيدي تلوم على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة. قال فحج آدم موسى فحج آدم موسى عليهما السلام. وعن طاووس أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله وقال وخط لك التوراة بيده ولم يذكر فحج آدم موسى. عن طاووس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الجبار وقال وخط لك التوراة بيده وقال أتلومني. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهمون بذلك أو يلهمون به فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا هذا فأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسدد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. فذكر الحديث بطوله. قال أبو بكر خبر شعبة عن قتادة قد خرجته في أبواب الشفاعة. وعن سليمان يعني الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى وموسى عليهما السلام فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي أغويت الناس وأخرجته من الجنة. فقال آدم وأنت يا موسى اصطفاك الله بكلامي تلومني على عمل كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال فحج آدم وموسى قد أمليت هذا الباب من أمامي في كتاب القدر. باب ذكر سنة ثالثة في إثبات اليد لله الخالق البارئ وكتب الله بيده على نفسه أن رحمته تغلي غضبا. وفي هذه الأخبار التي نذكرها في هذا الباب إثبات الصفتين لخالقنا البارئ مما ثبت الله لنفسه في اللوح المحفوظ والإمام المبين ذكر النفس والذي جميعا وإن رغبت أنوف الجهمية المعطلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. قال حدثنا المعجلان بهذا الإسناد قال لما خلق الله آدم كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب كتابا وجعله تحت العرش إن رحمتي تغلب غضبي. باب ذكر سنة رابعة مبينة ليدي خالقنا عز وجل مع بيان أن لله يدين كما أعلمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم بيديه وكما أعلمنا أن له يدين مبسوطتين ينفق كيف يشاء. وعن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن يحيى رفعه قال إن الله تعالى يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي فيبسط يديه فيقول أنا عبد يسألني فأعطيه. قال فما يزال كذلك حتى يصطع الفجر. فقال ابن يحيى فيبسط يده أنا عبد يسألني فأعطيه. قال أبو بكر خرجت هذا الحديث بتمامه بعد ذكر نزول الرب عز وجل كل ليلة بلا صفة نزول نذكره لأن لا نصف معبودنا إلا بما وصف به نفسه إما في كتاب الله أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه. لا نحتج بالمراسيل ولا بالأخبار الواهية ولا نحتج أيضا في صفات معبودنا بالآراء والمقاييس. طيب من باب الثاني عشر في تبويب المؤلف عليه رحمة الله تعالى لما بدأ يلمز على الجهمية وقال بيانا أن لله أن الله خط التوراة بيده لكريم موسى وإن رغبت أنوف الجهمية. وذكر الأحاديث التي قد قرأناها الآن في مسألة إضافة اليد لله عز وجل، سواء خط التوراة بيده، سواء خلق آدم عليه السلام باليد قال وخط لك التوراة بيده، وأيضا الحديث التي بعد ذلك في مسألة كتب فوق عرشي إن رحمتي سبقت غضبي، كتب يده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي. وطبعا هنا بين صفتين، صفة اليد وصفة النفس، وقد تكلمنا في صفة النفس من قبل. وأيضا أراد وقال وإن رغمت أنوف الجهمية المعطلة، يعني يريد أن يبين مسألة نذكركم بها حتى تستحضروا معنا. الجهمية قلنا وهم الذين عطلوا، يعني إيش عطلوا؟ يعني لم يثبتوا لله عز وجل لا أسماء ولا صفات، وسار على نهجهم. وهم المعطلة الجهمية هم أصل البدعة في هذه المسألة، يعني هم أول من وضعوا كما يقال كده حجر الأساس، القاعدة التي سار عليها كل الطوائف المبتدعة بعد ذلك في نفي صفات الله عز وجل، سواء نفي بالكلية كالجهمية أسماء وصفات، أو نفي الصفة وإثبات الاسم بلا معنى كالمعتزلة، أو المتردية والكلابية والأشاعرة الذين أثبتوا بعض الصفات كعدد وعطلوا باقي الصفات. الكل بدأ من معين واحد وهو من جهم، جهمية، جهم بن صفوان. والذي جعل لعلكم أذكركم بالأصل الذي بنى عليه جهم الذي جعله يصل للتعطيل، أنه عندما أراد أن يناظر، كان هناك طائفة في الهند تسمى السومانين، وهؤلاء السومانية كانوا يعبدون عدة آلهة، يعني لا يؤمنون بوجود إله واحد خالق، فأراد أن يناظرهم جهم. هم أيضا ليس لا يعني لا يناظرون بالكتاب، فناظرهم بالعقل، أراد أن يأتي بدليل يثبت لهم وجود إله واحد وأن ما يعبدونه مخلوقات لابد لها من إله ولابد لها من رب وخالق، فأخرج دليلا عقليا أراد أن يثبت لهم به الإله. وهذا الدليل إشكاليته أنه هو لما وضعه كأصل ليدعوهم إلى إله واحد، والعقل هذا الذي تفتأ له عقله أن يدعوهم إليه، ما استطاع أن ينقضه بعد ذلك فأوقعه في التعطيل. هو إيش قال له؟ قال أراد أن يستدل على وجود الإله بحدوث الأعراض، يسمى هذا دليل حدوث الأعراض، يعني قال هناك أعراض أنتم لا تروها، يعني مثلا في شيء حرارة، الإنسان الآدمي ممكن يشعر بالحرارة، يشعر بالبرودة، هذه عرض إنه يشعر بالحرارة، يشعر يعني لو لون معين واللون يتغير، الحركة يتحرك أو يقف. طيب قال هذه الأشياء أنتم لا تروها بالعين، هل حد شايف اللون ماشي أو البرودة ماشية أو الحرارة تسير أو الحركة نفسها شيء يصار أو المشي نفسه أنت بتشوفه حرق اللي هو اللي يسمى مشي أو الجري؟ قال لا، أنت لا ترى هذه الأشياء مع أنها أعراض. لما الأعراض دي تحل في الجسم، الإنسان بيجيله يشعر بالبرودة، يشعر بالحرارة، يشعر يريد المشي، أو يشعر أن هناك يتغير اللون ينزل ويصعد. طيب قال هذه أعراض وإن كانت هي معاني، يعني معاني يعني أنتم لا ترونها بأعينكم لكن هي أعراض. قال هذه المعاني لا تقوم بنفسها، يعني الإنسان مش هيشعر بالبرودة من نفسه، ولا يشعر بالحرارة من نفسه، ولا المشي يحدث من نفسه، ده هذه الأعراض لابد لها من محدث. يبقى الصفات اللي هي المعاني اللي أنتم شايفينها دي لابد لها من محدث لها. قالوا نعم نوافقك. قالوا هذا المحدث هو الإله. يبقى الأعراض اللي تبتروها لا تروها ولكن تشعروا بها حلت أنها تحل في الجسم، الجسم أصبح محتاج إليها. قالوا نعم الجسم محتاج للحرارة، محتاج للبرودة، محتاج لللون، محتاج للمشي، للحركة. فما دام قال لهم ما دام يحتاج لهذه الأعراض وهو لا يمكن أن يفعل الأعراض من نفسه، إذن هناك خالق هو الذي أوجد هذه الأعراض في هذا الجسم. فقالوا سلمنا لك. نقلهم الآن إن هؤلاء الذين يعبدونهم مخلوقات تحتاج للأعراض هذه، لو سمى دليل حدوث الأعراض، أعراض اللي بتحدث لابد لها من محدث فهو الله. فقالوا سلمنا لك إن في إله، ما هو مش عقلا قالوا نعم كلامه منضبط، لابد إن الأشياء اللي بنتكلم عنها دي مش ممكن هتيجي بنفسها، لابد إن في إله يوجد. قالوا طب صف لنا إلهك. بعدما أثبت أن هناك إله لهم وهم أرادوا الآن إيه، قالوا سلمنا لك إن فعلا لابد من وجود إله، طب نريد أن نعلم ما هو إلهك، ما صفاته. فلما رجع نظر إن كل صفة سيصف بها الإله ستوافق المعنى، يناقض المعنى اللي كلامه فيه. ما هو لو قال الإله بيغضب بيفرح معاني ولا لا، أعراض بأن لا أن له ساق له يد يسمع، فسيؤدي ذلك أن يقول له إيش سمى دي أعراض وحلت في الإله اللي هو مفروض أنه إله، يبقى هي مش هتجيله لوحده، يبقى هو لابد من إيه إله له. فاضطر أن يفعل إيش، لأنه ما عندوش دليل تاني كان يدعوهم به إلى الوحدانية. وطبعا مش معناه أنه كان على صواب، إحنا نقول أنه جاءه دليلا عقلي أتى اضطر بعده، ولما قالوا له صف لنا الإله فنظر في كل صفة سيصف بها الإله ستجره إلى نقد الأصل الذي يتكلم عنه، فقال فأوقف كل الصفات ما استطاع، لأنه ظن بأنه لو أثبت هذه الصفات كأنها أعراض حلت في هذا الإله فأصبح كأنه كان مثل المخلوقات، فانتقد الأصل الذي بنى عليه. أنتوا فاهمين؟ فاضطر أن يوقف كل يعطل كل ما كان صفة لله عز وجل ظنا منه أنه لو أثبته سيشابه المخلوق، فسار على هذا الأصل. ذلك جاء من بعده كل من جاء من بعده من المعتزلة والكلابية والمتردية والأشاعرة، سواء عطلوا بالكلية أو أثبتوا البعض، لأن أيضا الأشاعرة لما أثبتوا سبع صفات أثبتوها عقلا، أنه أيضا قالوا أنه مش ممكن نثبت إله ما فيش في سمع وبصر وكذا، لكن جم في الصفات التي لم أدخل العقل فيها عطلوها أو أولوها، قالوا لا لا يغضب لا يفرح لا يحزن، أسف مش حظ القضب والفرح المحبة، كل هذه قالوا أيضا معاني ستؤدي إلى حلول الأحداث أو حدوث الأعراض في الحدث فنصرفها عن المعنى. لذلك الأشاعرة معطل، المتردية معطل، والكلابية معطل، ولكن بدرجات عن التعطيل. يبقى هذا الأصل استحضروه عشان تعلموا، ممكن تستعجبوا هو ليه وصلنا، هل ممكن نتصور في واحد يقول ليس للإله صفات؟ لا، هو اضطر أن يقول ذلك لأنه وضع أصل فاسد، وهذا يبين لك بأنك إن اعتقدت قبل أن تستدل فلا بد أنك ستصل إلى مصادمة بعد ذلك مع النصوص، لأنك تعتقد أولا ثم استدللت بعد ذلك، فتريد أن تجيش كل الأدلة على اعتقادك أنت، لكن تستدل أولا ثم تعتقد بعد ذلك على الاعتقاد، تأتي بالأدلة أولا ثم بعد أن تقرأ الأدلة وتستدل بها ينشأ الاعتقاد، لن تقع في إلا إذا اجتهدت وأخطأت. لكن الإشكال أنك اعتقدت وضعت صنم هو دليل معين عقلي لإثبات الله فما استطاع أن ينقضه بعد ذلك. هذا الأصل الذي يعني حتى تستحضره معنا الجهمية، وما سار من بعد الجهمية على هذا الأصل اللي هو الذي اضطر إليه جهم، وهو دليل حدوث الأعراض في الأجسام. فكل ما كان يظن به عرض ولو أثبته في حق الله سيقول أنه أصبح حدوث أعراض في أجسام، فكأنه تجسيم كأنه تشبيه بالمخلوق، فناقض الأصل الذي تكلم عنه. طيب هذا طبعا فيها تشريف في بعض الحديث لآدم عليه السلام، أنت آدم أبو الناس خلقك الله بيدي وأسجد لك الملائكة، وهذه طبعا تكريم وتشريف لآدم عليه السلام، وعلمك أسماء كل شيء، وهذه فيه دلالة عند أيضا عند نزاع بين الأصوليين، هل الأسماء توقيفية أم الأسماء موضوعة؟ يعني هل اجتمع العرب فوضعوا الأسماء هذه من قديم الزمان التي تسمى الأسماء التي تشوف كل الأسماء في اللغة العربية، أم الأسماء توقيفية من عند الله عز وجل بأن الله علم آدم هذه الأسماء يبقى توقيف، يبقى هذه مسألة أصولية وإن كان ليس ندخل فيها الآن، فهذه تبين لك بأن كانت الأسماء توقيفية يبقى من عند الله عز وجل كلها، وبعضهم قال لا الأسماء وضعية، وبعضهم قال طبعا نزاع بين الأصوليين، بعضهم يقول الأسماء كثير من الأصولية كل أسماء موضوعة في اللغة يعني، وهذه طبعا يصعب. طب كيف تثبت أن العرب اجتمعوا ووضعوا؟ فلو وضعوا غيروا الاسم لمعنى آخر. والأقل الذين قالوا بأن الأسماء، وإن كان هو الراجح والله أعلم، لأن القول الله عز وجل علم الله آدم الأسماء كلها، دل ذلك على أن الله عز وجل قد علم آدم الأسماء، والأسماء كلها توقيفية. الحديث الأخير اللي تتكلم عنه إن الله تعالى يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي فيبسط يديه فيقول ألا عبد يسأل فأعطيه، فما يزال كذلك حتى يصبع الفجر فيبسط يده إلا عبد يسألني ألا عبد يسألني فأعطيه. هذه طبعا إثبات النزول لله عز وجل، يسألك النزول في ثلث الليل الآخر وفيها بسط اليد لله عز وجل. ما نريد الآن إثبات اليد لما أضيفت اليد إلى الله عز وجل، وفيه أن الله إن هذه من سواعات ومن ساعات الاستجابة الدعاء، وهذه حري بكل مريض أن يضيعها الثلث أو السدس الأخير من الليل، أيضا أن يسأل الله عز وجل فالله عز وجل يعطي سائله، أو يتوب إلى الله أو يستغفر أو غير ذلك. قال فيبسط يده ألا عبد يسألني فأعطيه، يبسط صفة البسط، يعني هنا في صفة اليد وصفة البسط، ولكن الكيفية مجهولة. في كيفية أو نقول الكيفية معلومة، ولكن أو نقول الكيف مجهول ومجهول من ناحية الصفة، ولكن البسط مثبت لله عز وجل كما قال مالك في الاستواء، الاستواء معلوم والكيف فيه مجهول، فالبسط معلوم والكيف فيه مجهول، لكن نثبت صفة البسط لله عز وجل وصفة اليد له سبحانه وتعالى. فطبعا ما جاءش تصريحا هنا، سيأتي أدلة أخرى في النزول، إن قال إن الله تعالى يفتح أبواب السماء في ثلث الليل فيبسط النزول، هنا لم يأتي هو كلام المؤلف لما قال هذا، قرشت هذا الحديث بتمامه بعد ذكر نزول الرب كل ليلة بلا صفة، يعني الحديث هذا إشارة فقط، في حديث أخرى ينزل ربنا للسماء الدنيا بالثلث الأخير من الليل تصريحا، لكن هذا الحديث هو يعني واستدل فيه على أن بعد النزول فيه بسط وفيه اليد والتيان، لكن طبعا في حديث أخرى لإثبات النزول المستأتي يعني. ثم أيصل أصلا قال بأننا لا نثبت الله عز وجل إلا في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العبد الضابط موصولا إلينا نحتج بالمراسيل، وهذه من دقة المؤلف، ولذلك نقول ابن خزيمة من الفقهاء المحدثين أو الفقهاء المحدثون، يعني هو من أهل الحديث ومن أهل الفقه، لذلك هذا الكتاب من قيمته أنه فيه الآثار، يعني هو يتكلم على العقيدة بالآثار كلها حتى موصولة، ولا نحتج بالمراسيل أو المقطوعات فيه كما قال. عن إثبات، هو يريد أن يثبت لهم وجود الرب بدليل حدوث الأعراض، يثبت وجود الرب بدليل حدوث الأعراض. طيب نقرأ. نعم الأعراض بقى اللي سواء كانت معاني أو حتى مشاهدة، نقرأ شيخ نأخذ المعنى. لا لسه شيخ أربع دقائق بس بالأذان، ما بتقيمش قبل إلا خمسة. تفضل. باب ذكر سنة خامسة تثبت أن لنعبدها غدا ليقبل بها صدقة المؤمنين عز ربنا وجل عن أن تكون يده كيد المخلوقين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليتصدق بالثمرة من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فيجعلها الله يد يمنى ثم يربيها كما يربي أحدكم حلوه أو قصيره حتى تصير مثل أحده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يتصدق بالثمرة إذا كانت من الطيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فيجعلها الله في كفه فيربيها كما يربي أحدكم مهره أو قصيره حتى تعود في يده مثل الجبل. قال أبو بكر هذه اللفظة يعني تعود من الجنس الذي يقول إن العود قد يقع على البدء، وأقول العار قد تقول عاد على معنى صار وبيقين يعلم أن تلك الثمرة التي تصدق بها المتصدق لم تكن مثل الجبل قبل أن يتصدق بها المتصدق، ثم صغرت أو صغرت فصارت مثل ثمرة تحويها يد المتصدق، ثم أعادها الله إلى حالها فصيرها كالجبل، ولكن كانت الثمرة مثل ثمرة تحويها يد المتصدق فلما تصدق بها صيرها الله الخالق الدائم مثل الجبل. فمعنى قوله حتى تعود مثل الجبل أي تصير مثل الجبل. فافهموا ساعة لسان العرب لا تخدعوا، لا تخدعوا ما تغالطوا فتتوهموا أن المظاهرة لا تجب عليه التكفارة إلا بتظاهر مرتين، إن هذا القول خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف قول العلماء، قد بينت هذه المسألة في موضعها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تصدق أحد بصدقة من كسب يريد كسب طيب إلا تقبله الله بيمينه ثم غذاها كما يغذو أحدكم كلوة أو فصيله حتى تكون الثمرة مثل الجبل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بصدقة من كسب طيب وليقبل الله إلى طيبة وليصعد إلى السماء إلى الطيب فيقع في كف الرحمن فيربيه كما يربي أحدكم فصيلة حتى إن الثمرة لتعود مثل الجبل العظيم. وعن أبي حباش سعيد بن يسار أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله، فقال: إلا وهو يضعها في يد الرحمن أو في كف الرحمن، فقال: حتى إن التمرة لتكون مثل الجبل العظيم. وعن سعيد بن يسار أخي أبي مدرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ويقبل الله إلى الطيب إلا أخذه الله بيمينه وإن كانت مثل تمرة فتربو له في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فيأكلوها أو فصيلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ يتصدق بصدقة. وعن سعيد بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بصدقة من كسب طيب ويأخذ الله بها طيبة كان إنما يضعها من كف الرحمن يربيها كما يربي أحدكم كلوة أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وقال ابن يحيى: وهذا حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله، وقال: إنما يضعها في كف الرحمن. وعن سعيد بن يسار أبي حباب أنه سمع أبا هريرة في هذا الحديث موقوفا فقال: إلا وضعها حين يضعها في كف الرحمن حتى إن الله لا يربي. قال أبو بكر: خرجت هذا الباب في كتاب الصدقات أول باب من أبواب صدقة التطوع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تصدق الرجل بصدقة من كسب طيب فليقبل الله إلى طيبة أخذه الله بيمينه فيربيها لأحدكم اللقمة والتمرة كما يربي أحدكم كلوة أو فصيلة حتى إنها لن تكون أعظم من أحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يتصدق من كسب طيب ويقبل الله إلى الطيب الله يأخذها بيمين فيربيها له كما يربي أحدكم كلوة فقال فصيلة حتى تبلغ الثمرة مثل أحد. فقال عتبة: خلوصه أو فصيلة ولم أثبت عن عتبة مثل أحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا تصدق من طيب تقبله الله منه ويأخذها بيمين فرباها كما يربي أحدكم مهره أو فصيلة، وإن الرجل إذا تصدق باللقمة فقربه في يد الله فقال في كف الله حتى يكون مثل الجبل فتصدقوا. طيب خلاص نقف عند هذا الباب إن شاء الله نعلق عليه الأسبوع القادم سنتين من قراءته. احفظوا الباب 15 باب ذكر السنة الخامسة حتى لا نقص الصلاة وانتهى الوقت. يعني قولوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. وفي أسئلة سريعة ممكن معايا تطلب اللطف أو